حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ونظير هذا قوله وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وقومه قريش ولا يمنع أنه ذكر لسائر العرب بل لسائر الناس كما قال تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. وقال تعالى إنه لقول رسول كريم بقوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال تعالى وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وهذا على صح القولين وأن المراد بقوله وإنه لذكر لك ولقومك أنه ذكر لهم يذكرونه فيهتدون به. وقيل إن المراد أنه شرف لهم وليس بشيء فإن القرآن هو شرف لمن آمن به من قومه وغيرهم وليس شرفا لجميع قومه بل من كذب به منهم كان حق بالذنب كما قال تعالى تبت يدا أبي لهب. وقال تعالى وكذب به قومك وهو الحق بخلاف كونه تذكرة وذكرى فإنه تذكرة لهم ولغيرهم كما قال تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. فعم العالمين جميعهم فقال وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. قال فصل هذا الكلام على الوجه الأول وهو قول من يقول إنه لم يقل إنه أرسل إلا إلى العرب. وأما الوجه الثاني وهو أن نقول هو ذكر أنه رسول إلى الناس كافة كما نطق به القرآن في غير موضع كقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا وقولي يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. وقد صرح فيه بدعوة أهل الكتاب وبدعوة الجن في غير موضع فإذا سلموا أنه ذكر ذلك ولكن كذبوه في ذلك. فإما أن يقروا برسالته إلى العرب أو لا يقروا. فإن أقروا بأنه رسول أرسله الله لم يمكن مع ذلك تكذيبه كما تقدم بل يجب الإقرار برسالته إلى جميع الخلق كما أخبر بذلك كما تقدم أن من ذكر أنه رسول الله لا يكون إلا من أفضل الخلق وأصدقهم أو من شر الخلق وأكذبهم. فإنه إن كان صادقا فهو من أفضلهم وإن كان كاذبا فهو من شرهم. وإذا كان الله قد أرسله ولو إلى قرية كما أرسل يونس بن متى إلى أهل نينوى كان من أفضل الخلق وكان صادقا لا يكذب على الله ولا يقول عليه إلا الحق ولو كذب على الله ولو في كلمة واحدة لكان من الكاذبين لم يكن من رسل الله الصادقين. فإن الكاذب لا يكذب في كل شيء بل في البعض. فمن كذب على الله في كلمة واحدة فقد افترى على الله الكذب وكان من القسم الكاذبين في دعوى الرسالة. لا من الصادقين. وأيضا فإن مقصود الرسالة تبليغ رسالات الله على وجهها، فإذا خلط الكذب بالصدق لم يحصل مقصود الرسالة. وأيضا فإذا علم أنه كذب في بعضها لم يتميز ما صدق فيه مما كذب فيه إلا بدليل آخر غير رسالته، فلا يحصل المقصود برسالته. ولهذا أجمع أهل الملل قاطبة على أن الرسل معصومون فيما يبلغونه عن الله تبارك وتعالى. لم يقل أحد قط إن من أرسله الله يكذب عليه، وقد قال تعالى ما يبين أنه لا يقر كاذبا عليه، قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. قال تعالى أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك. ثم قال تعالى ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. فقوله تعالى ويمحو الله الباطل ويحق الحق كلام مستأنف ليس داخلا في جواب الشرط، فإنه لو كان معطوفا على جواب الشرط لقال ويحق الحق بالكسر لالتقاء الساكنين كما في قوله قم الليل. فلما قال ويحق الحق بالضم دل على أنه جملة مستأنفة أخبر فيها أنه تعالى يمحو الباطل كباطل الكاذبين عليه، ويحق الحق كحق الصادقين عليه، فمحو الباطل نظير إحقاق الحق ليس مما علق بالمشيئة بل لا بد منه بخلاف الختم على قلبه، فإنه معلق بالمشيئة ولا يجوز أن يعلق بالمشيئة محو الباطل كتعليق الختم، بل يقذف بالحق على الباطل فيدمغه. وقال تعالى في صيانته وإحكامه مما تبلغه رسله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإلا الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وأيضا فإذا لم يكن أرسل إلا إلى العرب وقد دعا اليهود والنصارى إلى الإيمان به وكفرهم إذا لم يؤمنوا به وجاهدهم وقتل مقاتلهم وسبى ذرياتهم كان ذلك ظلما لا يفعله إلا من هو من أظلم الناس، ومن كان نبيا قد أرسله الله فهو منزه عن هذا وهذا. فالإقرار برسالته إلى العرب دون غيرهم مع ما ظهر من عموم دعوته للخلق كلهم قول متناقض ظاهر الفساد، وكل ما دل عليه أنه رسول فإنه يستلزم رسالته إلى جميع الخلق، وكل من اعترف بأنه رسول لزمه الاعتراف بأنه رسول إلى جميع الخلق، وإلا لزم أن يكون الله أرسل رسولا يفتري عليه الكذب ويقول للناس إن الله أمركم باتباعي وأمرني بجهادكم إذا لم تفعلوا وهو كاذب في ذلك. ومعلوم أن كل ما دل على أن الله أرسله فإن يدل على أنه صادق في الرسالة وإلا فلا. فالرسول الكاذب لا يحصل به مقصود الرسالة بل يكون من جملة المفترين على الله الكذب، وأولئك ليسوا من رسل الله ولا يجوز تصديقهم في قولهم إن الله أرسلهم. أورد في هذين الفصلين المؤلف رحمه الله تعالى رد ما استدلوا به في قوله سبحانه كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، وزعموا أنه رسول للعرب خاصة ولا يدخل فيهم غير العرب، وألزمهم المؤلف رحمه الله بلوازم، وأول ذلك ما ذكره في الفصل الثاني وهو إن كانوا صادقين في الإقرار برسالته للعرب فإنه يلزمهم ما يلزم كل من صدق برسول أنه رسول، فهل هم يؤمنون بذلك أولا؟ فإن قالوا نعم أتي لهم بالأدلة كما ذكر رحمه الله الدالة على أنه ليس رسول للعرب خاصة، بل هو رسول للعرب ولغير العرب، كما أورد من الأدلة أنه بعث للإنس والجن، والعجم أولى من الجن، وأنه بعث للناس عامة، وهكذا كذلك الأدلة التي ذكرها وأشار إليها من سنته عليه الصلاة والسلام من مقاتلة اليهود والنصارى كما فعل مع بني قريظة وأهل خيبر، وهكذا قتاله للروم في تبوك وما بعدها، فهذا كله يدل أنه بعث للناس عامة. فإن آمنوا بأنه رسول لزمهم أن يؤمنوا بما جهلوا به وأثبته هذا الرسول إن آمنوا أنه رسول. فكيف إذا انضاف إلى ذلك أن بعض العرب هم من أهل الكتاب يهود ونصارى، فإن من حول المدينة من اليهود هم من العرب، وأهل اليمن من اليهود هم من العرب، وأهل نجران من النصارى هم من العرب، بل بعض من في مكة وحول المدينة من اليهود والنصارى هم من العرب، إذن هم مدعوون كذلك، فهل هم يقرون بذلك؟ الجواب لا، فعلم أنها ما هي إلا مكابرة، وإلا يلزمهم بعد ذلك التسليم بما جاء به هذا الرسول عليه الصلاة والسلام إن كانوا صادقين في إثبات رسالته. وسيأتي إن شاء الله في الفصل الذي بعده ما يبين زيادة هذا المعنى، والله تعالى أعلم.